الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم علينا أن نزل الأمور بميزان الإيمان. لما تعلم أن هذا العالم مدبر بتدبير الله، أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده إذا كبر في قلبك بدعاء للمسائل نظر إيماني. اسمع إلى أثر الإيمان في نفوس أصحاب رسول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه المقالة قيلت للصحابة بعد غزوة أحد، وقد جرحوا وقد قتل منهم 70، كسرت رباعية الرسول، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه، شج حتى سال دمه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. مع الجراحات ومع الخذلان تلت الجيش رجع مع المنافق عبد الله بن أبي، تجي إشاعة إن مكة جمعت وأعدت لتعود إلى المسلمين وتستأصل شأفتهم. صحابة لسه جراحهم ما برت، جاتهم المقالة دي، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زي الإشاعات اللي بتجينا إحنا هسه. هذا الأمر أثر على الصحابة أثرا إيجابيا. اسمع، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقين في الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه ثمرة الإيمان، لا خوف إلا من الله، لا رغبة إلا فيما عند الله، في شدتي أفزع إليه، في محنتي ألجأ إليه، عند كربتي أبثه شكواي. يا بني اذهبوا فتحسسوا بيوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا جماعة، بحسابات الدنيا مستحيل أن يعود موسى يوسف، مستحيل. استظهر ابن كثير أن مدة غيابه أكثر أو قرابة 33 سنة. كم سنة؟ 33 تقريبا. ولا أحد يخبر عن يوسف، لا زول قال شفت يوسف، ولو زول قال سمعت عن يوسف إطلاقا. والآن أخوه يذهب ويقال إن ابنك سرق. عادة إذا تتابعت المصائب أضعفت وأوهنت، لكن النبي الذي يعرف الله يقول وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال لأبنائه: ولا تيأسوا من روح الله. فرج رب العالمين، مهما كانت الأمور صعبة شديدة لا يأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم من المسلمين الآن يقول لك لا أمل؟ بالله عليك، كيف أخبارك؟ كيف أخبار الوالد؟ إن شاء الله بيها كويس. يقول لك والله ما في أمل، مشينا الدكاترة وفحصنا، والله ما في أيام، راجين الله بس، راجي الله على تواساس يعني، شيل روح يعني، راجيه كيف يعني، والله بس راجين الله بس، لحد ما سيد الأمانة، إيش هي أمانته؟ لكن يعني كده أدعو الله، قول يا الله، والله ونعم بالله، لكن أربع لساتك من نفسات، قدر ما تدي واحدة ينفسني. يا أخي أنت كده ما يعني، ربنا أمر بين الكاف والنون، صح؟ والله صح. طيب أدعوه، والله يدعينا كثير، لكن برضو مندعوه، وإنتوا ما تنسوا صح الدعاء، لكن بينه وبين نفسه ما في أمل. ده ما عرف الله، ما عرف الله. اليائس من روح الله، اليائس من روح الله. ذكروا أن رجلا مر على قرية ووجدهم عندهم ميت، دار يصلوا عليه وما عنده العلم، هو ما عنده علم ذاته، صلي على الشيخ ده بصلي عليه، الله أكبر، كبروا دعاوا دعوات ومشى. بعض الناس رأى الميت في المنام في حالة حسنة، الزول المرحوم المرحوم في النوم شافوه في حالة جميلة جدا، فقاموا لقوا الشيخ: شيخنا بالله عليك، والله الرأي ده حالته شفناه به حالة سمحة سماحة شديدة، دعيت له شنو انت؟ الدعوة اللي قلتها ليش له؟ قال: والله أنا ما عندي دعاء كثير، أنا قلت له يا الله عبدك ده مات وجاي عليك، والله يا الله كان جايننا كان ضيفنا اضبح له ناكتني، انا ما عندي حاجه غيره، وانت اكرم الاكرمين اكرم عبدك ده كده. دي الدعوات، دي الدعوات بسيطه مختصره لكن معناها بعيد. اكرم الاكرمين الله، اكرم الاكرمين، ارحم بك من امك، من امك. هكذا علمنا رسول الله حتى نعرف الله. ده بيخلينا شوية جماعة ما نقنع. أمك أرحم بك من أمك، وبيخلينا نرضى لأن هذا تقدير الرحيم، حتى لو الغدر جانا في ألم نصبر ونظن بالله ظنا حسنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى امرأة أسيرة تبحث عن وليدها بين الأسرة، ولما وجدته ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، وفي وسط الناس يعني نست نفسها ونست الأسر وأي حاجة، بس ولده ده ضمته لصدره ودته يرضع. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، قال للصحابة: أترون هذه ملقية بولدها في النار؟ يا صحابتي، المرضي في ظنكم بترمي ولده في النار؟ قالوا: لا، مستحيل، ده معنى الكلام يعني. قال: لله تعالى أرحم بكم من هذه بولدها. لما تدعو اتذكر الحقيقة دي، أنت تدعو من هو أرحم بك من أمك، وتوسل إلى الله بهذه الصفة: يا رحيم، يا من أنت أرحم بي من أمي، يسر أمري، فرج كربتي. اللهم إني أشهد وأؤمن أنك أرحم بي من أمي التي ولدتني، فاشف علتي وفك أسري، فرج كربتي، حل بيني وبين الحرام، أعني على طاعتك. هكذا معرفة الله باب عظيم يوصلك إلى الله، يؤهلك لدعاء الله، لمسألة الله تبارك وتعالى. فيثمر ذلك التوكل والرضا التوكل على الله والرضا بما قدر الله وقضى. أما الرضا فهذا بعض السلف يلقاه أحد الناس وقد فقد يديه وقدميه وعينيه، يديه قطعا ورجليه قطعا وعيونه عمى، وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يحمد الله. أي زول مننا يلاقي الرجل ده بيستغرب، فقال له يا هذا على ماذا تحمد ربك؟ غريبة. فقال أحمده على أن وهبني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. لسان ده ذاكر، إذا غيري في غيبة ونميمة وفارغة أنا لساني ده متحرك بذكر الله، وقلبي شاكر شاكر لله. وقال له يا عبد الله إني فقدت ابنا لي كان يقوم على أمري فالتمسه لي، أنا عندي ولدي فقدته وهو القائم علي يعني بأكلني وشوفوا لي مشاوير. قال فذهبت غير بعيد فإذا بقيت جسده وقد افترسه الأسد. ما مشى بعيد، لقى الولد باقيه بس عظامه، في أسد افترس. قال فدارت بي الدنيا كيف أخبره على هذه الحال، أقول له كيف دس أكلمه كيف زول أعمى ولا يد ولا قدم، أخش له كيف في الموضوع ده؟ هذا هو الأمل الباقي، كيف أخبره أن هذا الأمل ذهب؟ فجاء وقال يا عبد الله هل تعرف ما فعل نبي الله أيوب؟ أنت بتعرف أيوب قصته؟ قال نعم. ماذا عندك؟ قول قول في شنو. هل تعرف ما فعل أيوب؟ قال قل ما عندك. قال احتسب ولدك فقد أكله الأسد. فقال الرجل اللهم لك الحمد لئن ابتليت فلطالما عافيت ولئن أخذت فلطالما أعطيت، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أعطيت. وشهق ومات رحمه الله. تجيك حمى مرات شديدة تتعب منها خالص، اتذكر إنه مرت عليك سنين من غير حمى، فإذا ابتلاك يوم واحد بحمى حق ما تنكر السنين الطويلة اللي عشتها في عافية. قد تمر أيام ما عندنا حاجة، لكن كثير ما لقينا أدانا كثير، يوم يومين ثلاثة شهر شهرين سنة حق ما نجحد الأيام الطيبة التي عشناها في نعمه. لينا أعطيت لينا أخذت فلطالما أعطيت، أديتني مرة ولا مرتين أنت، ولين ابتليت فلطالما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أعطيت. وكان آخر عهده بالدنيا المعرفة بالله. دي يا جماعة دي علم المعاملة اللي يدندن حوله الشيخ، ده اللي يخليك تحسن معاملة الله، تتعامل مع رب العالمين معاملة محسوبة فيها غاية الأدب مع الله، غاية التعظيم مع الله، غاية الإجلال لله، أن تقول كلاما يدل على أنك تعرفه. الصديق رضي الله عنه، والصديقية درجة أساسها العلم، أفضل الناس بعد النبيين الصديقون، والصديقية أساسها العلم. يولي عمر ويدخل عليه طلحة والزبير ويقولان لأبي بكر وهو في مرض موته يا أبا بكر كيف تولي عمر وقد عرفت شدته؟ ماذا تقول لله غدا؟ فقال الصديق أجلسوني، قعدوني، قال بيقوم أجلسوني، والله قال أبالله تخوفانني، تخوفني بها الله، والله إني أعلم بالله وأخشى لله منكما. دي ده مقام رجاء، حتى لا تستغرب الصديق في غير اليوم ده ما كان بيقول كده، لكن الآن المقام مقام رجاء، أنا أعرف بالله وأخشى لله منكما، إن سألني الله يوم القيامة أقول وليت عليهم خير أهلك. عمر ده أفضل يا رب. العلم بالله بيخلي تصرفاتك ما بتتلفت لا ورا كثير، ما أنت بتعرف ماذا يحب الله، ماذا يريده الله، فأنت تفعل فعلا يقربك إلى الله عز وجل. وعبد الله بن المبارك يأتي الحرم المكي ويصادف المسلمين فيه يصلون استسقاء. أنا داري يا جماعة أذكر نفسي الضعيفة وإياكم برب العالمين، والله أحبتي الكرام نحن نعيش في هموم وغموم وآلام وأحزان سببها إعراضنا عن الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم الأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، نعيم، والفجار في جحيم في الدنيا والبرزخ والآخرة، يعني ما في حتى هنا في الدنيا هم في نكد وتعب وألم. عبد الله بن مبارك في الحرم والناس يصلوا في استسقاء، وجنبه رجل أسود يلبس شملة لون ما عليك به وهدم ما عليك به، والناس بيدعوا عبد الله، تلتقط أذنه العالم، يا طلبة العلم هذه جادة العلم، هذه طريقة العلم، يسمع هذا يقول اللهم إني أسألك أن تسقينا الساعة الساعة الساعة، يعني شنو هسع، يعني كده باختصار أسقينا هسع هسع دي يعني. ونزل المطر، وعبد الله بن مبارك لا يهمل، الفرق بيننا بينهم الغفلة عندنا والبصيرة عندهم، العلم عندهم والجهل عندنا. هذا ذهب وسأل عنه فوجده عبدا مملوكا عند بعض أهل مكة، يعني رغبت دماء مالك. حتى نصحح المفاهيم، الأحساب والأنساب والمكانة والرفعة والشرف و كل هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويذهب عبد الله بن مبارك، عبد الله تاجر، أنا حكيت لك قصته في الدرس الماضي، كان غنيا يتجر ليعف العلم وأهله. قال لي صاحب هذا سأل عرف سيده فقال إني أريد أن أشتري مملوكا، قال لي منك مملوك؟ قال عندي منهم جماعة، مرحبا يا عبد الله المبارك، عندي منه مجموعة. فجعل يعرضهم واحدا واحدا، ده كيف؟ عبد الله يقول لا أريد هذا، طيب ده كيف؟ لا أريد هذا، خلاص وقف، قال له هذا الذي عندي. قال أليس عندك غيرهم؟ لحد هنا ذاك ما جاء صاحبه ما جاء، قال عندي واحد ولكن لا أبيعه، في واحد ما أبيعه لك. لماذا؟ قال لأنه يكفيني طعام نفسه. قال له ده عنده مزية على الباقين ديل، أول بيشتغل بيده، بيشتغل بغزل ومن غزله ده بيأكل، ما بكلف ناكل، وأنا أتفاءل به، يعني زي شنو بيتباخد بكده، قال أراه، فخرج فإذا هو هو، ده صاحب ذاته بتاع الساعة، ها؟ قال أريد هذا، ده المطلوب يا شيخنا. قال إلا هذا، ما عايز غير ده. عبد الله إمام ما مثله يرد. قال أبيعه لك، باعه له، دفع الثمن وأخذه وذهب. في الطريق قال له يا سيدي لم اشتريتني وفيهم من هو أقوى مني؟ الناس شفتهم دي فيهم جماعة أقوى مني، أنت عايز ليه أنا بس؟ فقال وأخبره الخبر، قصاله القصة، كنت في الحرم وكذا بدأت وسمعتك تقول ها كذا، كان في اللحظة دي جنب مسجد، فقال هل يأذن سيدي في أن أصلي ركعتين؟ تسمح لي بركعتين يا سيد؟ قال صل. فذهب وصلى ركعتين، ثم جاء وقال أتأمر بشيء يا سيدي؟ فإني راحل. قال إلى أين؟ قال إلى الله. كيف ذاك؟ قال كان هذا الأمر بيني وبين سرا، أما وقد عرفته فسيعرفه غيرك وغيركما، اللهم إني أسألك أن تقبض إليك روحي الساعة الساعة الساعة. ومات رحمه الله. من منا أحبتي الكرام، من منا يجد من نفسه وعلاقته بربه ما يؤهله لمثل هذا السؤال؟ يا رب أسألك عاجلا غير آجل. من منا يجد من نفسه صلاحا وإيمانا وذكرا وقياما يؤهله ليقسم على الله؟ درجات ليست قاصرة على أحد دون الناس. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بر قسمه. وإن كان الاستسقاء الماضي في مكة فقد شهدت المدينة استسقاء آخر، خرج أهل المدينة يصلون الاستسقاء وعادوا ولم ينزل المطر، وأحد أعلام الهدى وهو محمد بن المنكدر رحمه الله تابعي تلميذ جابر بن عبد الله الأنصاري يجي المسجد النبوي بعد صلاة المغرب في اليوم ذاته، وما في كهرباء وما في نور. دخل رجل المسجد بعد الناس صلوا، صلى ركعتين وما منتبه لمحمد، رفع يديه إلى الله وقال اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تسقيهم. وقبل أن ينزل يديه نزل المطر. كده لما وصل هني الموية نزلت مدرارا ومكثارا ومغزارا، وخرج الرجل. محمد قلت لك كانوا يبحثون عن أهل اليقين ويبحثون عن أهل المعرفة الصادقين، بحث ذهب خلفه من شدة المطر ما استطاع أن يميز داره. تتصور الحي الآن لو واحد صلى في مطر شديد ودخل ما بتميزه. بكرة جاء المسجد محمد وبعد المغرب جلس، وجاء الرجل وصلى ركعتين وقال اسمع إلى مقالته، اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، وسألتك فسقيتهم، ومن أنا حتى تجيب دعوتي؟ إنما هو فضلك ورحمتك يا رب. أنا منو يا الله عشان تستجيب دعائي؟ أنا منو؟ من أنا؟ ده إشكال كبير عندنا. صلي الليل قيمة الليل وتهجد وعاين لنفسك حتلقى إنك حاسب شيء من الله. الوضعية. اعتمر، طف بالبيت وتعال واتعب وانصب وتعال احكي، هتلقى انك حاسس بانك عملت حاجة. اما اولئك ومن انا حتى تجيب دعوتي، انما هو فضلك ورحمتك يا رب. هذه المرة تبعه ابن المنكدر وعرف داره، فلما كان من الغد جاء الى دار الرجل واذا به يرى اسكافي في المدينة. اسكافي، اسكافي يعني شنو؟ اللي قلت خد فوطه ويخيط. فلما رآه قال مرحبا، هل لك حاجة يا إمام؟ شيخنا حبابك عندك حاجة؟ عندك نعال نخيطها ليك؟ فقال له ألست صاحبي البارحة؟ انتبت البارح؟ فتغير وجهه وقال ما لك وهذا، ما لك وهذا، يعني ما لكم الكلام منك. ودخل داره. فلما جاء بعد ذلك يسأل قال جيرانه له هل حصل بينكما شيء؟ في مشكلة بينكم من رأي جارنا ده؟ قال لا، لماذا؟ قالوا بعد أن ذهبت أخذ متاعه وارتحل. رحل ليه؟ عشان ما يبقر يجي خبر والله عندنا واحد كده تجي طوالي مطر. تعرفوا أنا لقيت، تعالوا أوريك يا شيخنا الرأي اللي عنده والرأي اللي عنده. وكان في زمننا ده بالصورة والقلم، مطر في دقيقتين والزيارة تشتغل. أولئك كانوا يريدون هذا العمل بينهم وبين الله، بينهم وبين الله. أقول هل تتصور أخ الإسلام أن يقول عبد اللهم إني أقسم عليك من غير أن يعلم أن الله يجيب دعوته؟ بيعمله؟ باقي لك بيعمله؟ يعني هل تتصور زول يقول يا ربنا أقسم عليك من غير ما يعرف أنه في حال إيمانية وحال روحانية وحال تؤهله لأن يقسم على الله؟ أبدا. أنت تعرف من نفسك تجيك أحيانا لحظات تقوم لك بعمل في سر في خفاء لا يعلم أحد إلا الله، تعطف على ضعيف، ترحم مسكينا في مكان ما في زول شافك، تحس انت مجرد ما عملت العمل ده بين قلبك ده حصل له نوع من الحياة. انت تعرف هذا، بتصدق كثير، لكن في واحدة لما تديها وتجي بتحس انه قلبك تحرك. دي إشارة. احدهم ولعله حيوى بن شريح رحمه الله يقول عنه العلماء في سيرته كان بكاء دعاء، كثير البكاء كثير الدعاء. وكان فقيرا، فقال له بعض أقاربه أنت تكثر الدعاء، فلو دعوت لنفسك، لو جعلت من مسألتك لنفسك، ما انت يا شيخنا فقران؟ واحد من هالو قال له كده يعني دعاك الكثير ده يا اخي ادعو كده ربنا يعني يديك حاجة يا اخي. قال وكانا في المسجد معا، ما في زور في المسجد، هو الرأي ده بس براهم. قال فنظر يمنة فلم يرى احدا، ونظر يسرة فلم يرى احدا، يعني عاين كده وعاين كده المحل فاضي. فأخذ حجرا حصاطا وقال اللهم إني أسألك أن تجعل هذه ذهبا. يقول الراوي فإذا هي ذهب. الفائدة وين يا جماعة؟ اتلفت ليه؟ الخلية اتلفت شنو يا جماعة؟ عين جاي عين جاي، معناه في شنو؟ في إجابة أسها تحصل، سيستجاب الدعاء، وإلا لما التلفت؟ أزان. قال اللهم إني أسألك أن تجعل هذه ذهبا وإذا بها ذهب. يقول صاحبه فخفت منه، قال خوفني زول. طبعا ده كلامه يعني فقبيل قايله عدمان وما عنده حاجة وما عنده وسيلة، والآن تفاجأ. قال فقال لي خذها قلت ماذا أصنع بها؟ عمال باشنه. وقبل شوي كان بيقول لي يا أخي ما الله يديك. قال انفقها فيما شئت، لا خير في دنيا لا تقرب إلى الله، لا خير في دنيا لا تقرب. سقت هذه القصة لأدلل على أنك وأنني وأننا جميعا إن اتقينا الله وراقبنا الله وعظمنا الله، عرفنا ربنا عز وجل وفتح علينا من المعارف والعلوم ما تستنير به القلوب وتستضيء به القلوب، ويصل العبد بإذن الله إلى منزلة ولئن سألني لو أعطينه ولئن استعاذني لو أعيذنه. قال اللفظ الرابع التذكير والذكر. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. التذكير يكون بآيات الله، بأحاديث رسول الله، بالآثار السلفية، يعني قال الصحابة قال التابعون. الآن أنا أخبرتك عن أئمة وأعلام، فضلاء، نبلاء، عبدوا الله، ذكروا الله، قاموا بالواجبات وأكرمهم الله عز وجل. بعض الناس الذكرى عندهم قصص فيه غرابة، قصص فيه بعد عن الواقع، لا يهتم أحدهم بصحيح الأخبار، لا بل يجيب الغرائب يحكيها للناس وليشد انتباه الناس. وهكذا كان السلف يحذرون من هؤلاء. قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هذا القرآن. وفي قصص القصص التي حكاها رسول الله عظات وعبر، وجمعت بفضل الله صحيح القصص النبوي، جمع فيه دروس غاليات في كل أنواع المعارف. هذا الذي ينبغي أن يذكر به وأن يتذاكره المسلمون. أما الكلام الذي لا معنى له ولا فائدة فيه وفي نوع من المبالغة، هذا يربي الأمة على الخرافة. حضرت قديما درسا لبعض الناس يتكلم عن التوكل، دار يقول اللي ربنا مقدر لك بتلقاه. فسمعت أحدا يقرأ يقول زي متن كده، يعني بيقولوا متن، ثم ركب الفرس. الولد بيقرأ كده، هو بيقول لهم ركب الفرس، واضحة واضحة. فعطست الفرس، عطست، واضحة واضحة. فخرجت العقرب من أنف الفرس فلدغته فمات. يا سلام، شفتوا كلامي معك؟ يعني المغدر ده يعني لازم يعني دخله عقرب في نخرة حصان عشان يثبت لك التوكل. يا أخي أنت ما محتاج لده كله، أنت في كتاب الله إذا قرأته قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل إزاره، وأنه رأى يعقوب عاضا على يده، وأن داود جهز أوريا حتى قتل، فمثل هذا يضر سماعه. كمان قال الكتب اللي بيقروها في القصص دي مرات فيها آفات. في قصة يوسف يقول لك يعني هم بها يعني كاد أن يفعل حتى رأى يعقوب عاضا على أصبعه، وهذا خبر غير صحيح، بل يوسف عليه السلام نبي معصوم لم يباشر، بل قال لم يباشر شيئا من المعاصي ولا الذنوب والآثام، بل قال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال وأما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، وعامة الحاضرين أجلاف مواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم، فتشتعل فيها نار الشهوة فيصيحون، وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله، وفي هذا ضرر عظيم، وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى، خلوا شغلهم ويدعوا محبة الله من غير برهان ولا هدى ولا كتاب منير. اللفظ الخامس الحكمة، والحكمة العلم والعمل. الحكمة العلم والعمل، تعلم وتعمل بعلمك، دي الحكمة. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم، بيتكلم عن زمنه الآن. ممكن زول يقول لك والله الرجل رجل حكيم يا أخي، يعني عنده علم؟ لا لا لا، بس زول بصير كده، عنده بصارة. حكيم هل يعمل بعلمه؟ المعنى ده غايب. الحكيم هو الذي علم وعمل، وده العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي علم وعمل بعلمه وعلم الناس وبدأ بصغار العلم قبل كباره، دي صفة العالم الرباني. قال علي رضي الله عنه: والناس ثلاثة، الناس أنواع ثلاثة، فعالم رباني. العالم الرباني هو الذي يعلم وبعدين يعمل بعلمه، وتاني يدعو الناس إلى هذا العلم، وتاني يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وفي كل شأنه هو مخلص لله، تعلم لله وعمل لله وعلم لله واحتسب الأجر في تعليم الناس من عند الله عز وجل، ده العالم الرباني. النوع الثاني قال: ومتعلم على سبيل نجاة. متعلم على سبيل نجاة، ما هو عالم لكن ماشي في الطريق، يتعلم القرآن، يتعلم السنة، ويبدأ، قال ابن القيم: ويبدأ بما يحتاجه من العلوم. يعني هل أنا محتاج لكل علم؟ مر معانا الآن علم الإخلاص وتنقية العمل من الشوائب، هذا يحتاجه كل مسلم. بعض الناس ربما قال: أنا أريد أن أتعلم أصول الفقه. جيد، لكن هل درست أصول الإيمان؟ هل عرفت أصول الخشية من الله؟ هل عرفت معاني القرآن؟ هل درست القرآن الكريم؟ هل ختمت ختمة في التفسير في أقل التفاسير؟ إذا قرأت كتاب الله عز وجل هل تتأثر لكلام ربك العزيز الرحيم؟ الإمام أحمد رحمه الله جاءه طالب حديث نزل ضيفا عنده، فاستقبله وأكرمه وتعشى عند الإمام أحمد، ولما أراد أحمد أن ينصرف إلى النوم جاء بماء ووضعه عنده، جاب له موية كده في بريخة تاريه. فلما جاء لصلاة الفجر نظر أحمد إلى الماء، الموية جاب لي عيلة لقاه زي ما هي، معناه شنو؟ الزول ده نام بالعافية، لا الصباح واحدة كده يعني موت ما نقصت، معناه ما قام شنو؟ صلى. فقال أحمد: والله إني لأعجب ممن يريد هذا الشأن وليس له في الليل نصيب. قال أنا مستغرب، زول عايز حديث النبي ويرحل وما صلي بالليل، أنا مستغرب لهذا، والله إني لأعجب غريبة يعني ممن يريد هذا الشأن وليس له من الليل نصيب. فأنت كمتعلم وأنا كمتعلم نتعلم ما يوصلنا إلى الله، العلم الذي يورث خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن تعرف عن الله تعالى ما يجعلك تخافه وتعظمه. عائشة رضي الله عنها تقول تبارك سمع الله، تبارك سمع الله، لقد جاءت المجادلة وإنها في حجرتي أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. قالت أنا في الحجرة في كلمة أسمعه وكلمة ما أسمعه. إذ أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ده معناه شنو يا جماعة؟ تعال عندي معك كلام سر كده، السر ده إذا ما بردي الله ما تقوله، الله بيسمع السر وأخفى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم كم بقي؟ ستة. قال فصل في العلوم المحمودة. واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين، محمودة يعني كويسة طيبة ممتازة. الأول محمود إلى أقصى غاياته من تبدأ ولما تصل نهايته ممتاز، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. أجل علم هذا العلم الذي يعرفك بالله وبعظمة الله بجلال الله عز وجل، الذي يجعلك تخشى الله تراقب الله سبحانه وتعالى. هذا العلم ده كلما ازددت منه شرفت وعظمت، وهو محمود من أوله إلى آخره، ما فيه لحظة من اللحظات. أهل العلم ده ذكر النووي رحمه الله أن بعض الطلاب قال ربما تصدق بنية أن يخفي الله عنه عورة شيخه حتى يأخذ ما عنده من علم. يعني يصدق بنية شنو؟ إنه ربنا شيخنا ده أنا بقرأ عليه العلم لا من أقدم منه ما أشوف له أي عيب، لأن يا جماعة لو الشيخ عمل له حاجة ما كويسة بيكفي نفسك مشكلة وبيتمشي بعدين شنو تخليه. النية يصدق بنية أن يستر الله على هذا الشيخ حتى آخذ ما عنده من علم. الآن ربما بحث الناس عن عيوب أشياخهم، وقرأت في بعض التراجم أن أحدهم كان عالما في أصول الفقه وكان تلاميذه يتهمونه بترك الصلاة. شوف لك واحدة شيخنا اللي بيعلمون بينه وبين رغبته الزول ده ما بصلي في أوقات ما بصلي، ماذا يفعلون؟ قال فتركوه نام مرة وجاءوا بالدوات وكتبوا على وجعلوا علامات على قدمه، جابوا الدوايا في كرعين وخدتوا له شنو شختات كده. ليه؟ قالوا كان اللي جناين ما فيه معناه توضح، واللي جناين فيه وعن هذا الزول ده ماله ولادي امه اجابرك شنو يا اخي شنو عفش مش اهلك ساكت اجابرك شنو بيد وقتك تشخيت فكر عين شيخك امش ساكت بعد ما بتنتب لم تنتفع منه ما خلاص انت شكيت لدرجه بقيت تشخيت فكر عينه عشان تعرف يتوضا ولا ما يتوضا اذا لن تستفيد من علمي لا هذا اهل الخشيه اهل العلم يحرصون ان يستر الله عنهم العيوب والعورات يا جماعه في انت ناس كثيرين تكون ما بتعرفهم خالص تعرفهم قريب قريب تلقى امورك ماشيه معاون يعني عندك معاون تجاره ماشيه كويس نسب ماشيه كويس يومك التقرب منه كثير تخالطهم كثير تقول والله الناس دي انا والله ما غششهم اكتشفت حاجات ما كنت عارف القرب يوريك اشياء اولئك ليسلم لهم العلم يتصدق بنيه ربنا يسترنا ويستر على مشايختنا دي الله من نفوت ما نشوف حاجه كانوا هكذا ولذلك سادوا ونالوا العلم العظيم الوفير القسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها الا مقدار مخصوص يعني في علوم في جرعه معينه كفايه وهي التي ذكرناها في فروض الكفايات الحساب الطب النحو الى اخر فان في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء فكن احد رجلين اما مشغولا بنفسك واما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك قال يا إما خليك يا إما تنشغل بنفسك ولا تنشغل بشنو بغيرك لكن بعد ما تفرغ من نفسك وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك تتعلم لك حاجات عشان تفيد الناس أنت هل تعلمت ما فيه صلاحك قال واشتغل بصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره عنده عقارب تحجل لبيته وشغال الذباب من الناس شوف عقاربك يا شيخنا العقارب تحت هدومك دي بكتلنك الذباب خليه انشغل بنفسك أنت فيك من العيوب ما يهلك فدعك مما عند الناس فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك قال دي حكاية بعيدة جدا فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك فابتدئ بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم متشابه إلى غير ذلك وكذلك في السنة ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء فإن العلم كثير والعمر قصير وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب نقف هنا إن شاء الله وسيكون هذا الدرس آخر درس لنا قبل العيد سنستمر بإذن الله بعد العيد بحول الله وقوته أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما قلنا زادا لنا إلى يوم المصير إليه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.